Si tu l'as en place. عجيب. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول ما حكم تهزيل الرأس بين السجدتين؟ يعني بين اي بين التسليمتين تنزيل الرأس، يعني شلون ينزل الرأس يعني بجنبه؟ هذا ما له أصل. بعض الناس إذا سلم السلام عليكم ورحمة الله ثم يقول كذا، هذا ما له أصل. تسليم يسلم على اليمين يسلم على اليسار. وورد أن النبي صلى الله عليه وسلم يحذف السلام كما قال أبو هريرة، إنما السلام حذف، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، هذا هو السلام حذف. أي هذا ما له أصل هذا. نعم نعم. الكبير نعم إذا كان مسافرا. أي نعم، هذا المذهب. المذهب أن من سقط عنه الصوم لكبر أو لمرض لا يرجى برؤه فإنه ينتقل إلى البدل وهو الإطعام. فإذا سافر فإنه لا صيام عليه ولا إطعام، لا صيام عليه ولا إطعام. هذا هو المذهب. والقول الثاني ما أخذناه، والقول الثاني أن عليه الفدية. لماذا؟ لأن الفدية أصلا قد وجبت بدل الصيام من أصل، سافر أو لم يسافر، وهذا على لا. فما دام أنها وجبت فهي مترتبة في ذمته سواء سافر أو أقام. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله: ويجب تعيين النية بأن يعتقد أنه يصوم من رمضان أو قضائه أو نذر أو كفارة، لقوله عليه السلام: وإنما لكل امرئ ما نوى، من الليل لما روى الدارقطني بإسناده عن عمرة عن عائشة مرفوعا: من لم يبيت الصيام قبل طلوع الفجر فلا صيام له. وقال إسناده كلهم ثقات، ولا فرق بين أول الليل ووسطه وآخره. ولو أتى بعدها ليلا بمناف للصوم من نحو أكل ووطئ لصوم كل يوم واجب، لأن كل يوم عبادة مفردة لا يفسد صومه بفساد صوم غيره، لا نية لا يفسد صومه بفساد صوم غيره، لا نية الفرضية، أي لا يشترط أن ينوي كون الصيام فرضا، لأن التعيين يجزئ عنه. ومن قال أنا صائم غدا إن شاء الله مترددا فسدت نيته، لا متبركا، كما لا يفسد إيمانه بقوله أنا مؤمن إن شاء الله غير متردد في الحال. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: وقال ويجب تعيين النية من الليل لصوم كل يوم واجب. وقفنا هنا. ها؟ لا. نعم. نعم. لسه ما أخذناش لا ما أخذنا ولو أتى بعدها بمنافي للصوم ولا لا. قلت نأخذ مباحث النية المرة الثانية. طيب. قال رحمه الله تعالى: ولا فرق بين أول الليل وسطه وآخره. يعني النية لا فرق أن ينوي الصيام من أول الليل أو وسطها أو آخره. لماذا؟ لأن المهم ها أن لا يطلع الفجر إلا وقد نوى، هذا المهم. من نوى قبل طلوع الفجر فقد بيت النية، لأن الصيام من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. فلو أن إنسان ما نوى الصيام إلا قبل طلوع الفجر بدقائق فإن صومه ها صحيح، لأن الواجب أن يستوعب النهار كله، أن النية تستوعب النهار كله. قال: ولو أتى بعدها ليلا بمناف للصوم، هذا لا يضر. لو أتى بعد النية بما ينافيها فإن هذا لا يضر. ما الذي ينافي النية؟ الأكل والشرب والجماع. فلو نوى في الليل، نوى أنه غدا سيصوم ثم أكل أو جامع، فهذا لا يضر، هذا لا يضر. قال ولو أتى بعدها ليلا بمنافل للصوم والذي ينافي الصوم الأكل والشرب والجماع إلى آخره، فإن هذا لا يضر لأنه أبيح له في الليل، أبيح له الأكل والشرب والجماع من نحو أكل ووط، من نحو أكل ووط، يعني ها لم تبطل النية، يعني لو أتى بعد النية بما ينافي الصوم فإن النية لا تبطل، النية لا تبطل. قال لصوم كل يوم واجب، لصوم كل يوم واجب. المصنف رحمه الله هذا المشهور من المذهب ومذهب الحنابلة الشافعية أنه لا بد أن ينوي لكل يوم، لا بد أن ينوي لكل يوم، فينوي اليوم الأول من رمضان ينوي صيامه من الليل، اليوم الثاني ينوي من الليل، اليوم الثالث ينوي من الليل، وهكذا كل يوم ينوي له، لكل يوم نية. ولو لم ينوي ما صح الصوم، لو لم ينوي ما صح الصوم، لعموم قوله إنما الأعمال بالنيات، إنما الأعمال بالنيات. وكما قال المصنف يقول لأن كل يوم عبادة مفردة لا يفسد صومه بفساد صوم غيره، يعني إذا نوى أن يصوم يوم واحد هذا عبادة مستقلة، ويوم اثنين ها هذا عبادة أخرى، واليوم الثالث عبادة أخرى، واليوم الرابع هكذا، فينوي لكل عبادة، ينوي لكل عبادة. ولأن يقول المصنف لا يفسد صوم بفساد صوم غيره، لأنه إذا فسد صوم اليوم الثاني ما يفسد صوم اليوم الثالث، واضح ولا لا؟ إذا فسد صوم اليوم الأول ما يفسد يوم الخامس. لماذا؟ لأن كل يوم له نية، كل يوم له نية. إذن المصنف يقول اشترط النية لكل يوم، لكل يوم. القول الثاني أنه لا يشترط النية لكل يوم، إنما يشترط النية من أول رمضان ويكفي، تشترط النية من أول رمضان ويكفي. وهذا مذهب المالكية، هذا مذهب المالكية وهو الراجح، وهو الراجح أنه يكفي أن ينوي أول ليلة من رمضان، يكفي أن ينوي أول ليلة من رمضان. فالنية في أول رمضان تكفي، النية في أول رمضان تكفي، إلا إذا قطعها بسفر أو مرض، إلا إذا قطعها بسفر أو مرض فيجدد النية، فيجدد النية. انتبهوا، ظاهر ولا مو ظاهر؟ يعني أول ليلة من رمضان ينوي يكفي. ولو سألت أي إنسان قلت ما هي نيتك؟ قال نيتي أنا أصوم رمضان كله من أول ليلة، هذه نيتي، أليس كذلك؟ إذن ما يحتاج أن ينوي الليلة الثانية، تكفي نية الليلة الأولى ما لم يقطع الصوم بسفر أو مرض. فإذا نوى أن يفطر في السفر هنا قطع نية رمضان، قطع نية رمضان، فإذا أراد أن يصوم لابد من تجديد النية. أو مرض، أو مرض أفطر لمرض، أفطر لمرض، فإذا أراد أن يصوم لابد أن ينوي، لابد أن يجدد النية. ظاهر ولا ما ظاهر؟ فعلى هذا النية تصح من أول رمضان إلا إذا قطع بمرض أو سفر، فلا بد من تجديد النية، لا بد من تجديد النية. واضح الموضوع؟ واضح. طيب ثمرة الخلاف، انتبهوا بين القول الأول والقول الثاني، الذين يقول لابد أن النية لكل ليلة، ثمرة الخلاف تتضح لو نام بعد العصر مثلا أو نام بعد الظهر ولم يستيقظ إلا من الضحى من الغد، ما حكم صومه؟ يعني نحن الآن مثلا في رمضان ونام إنسان بعد الظهر، صائم ونام بعد الظهر ولم يستيقظ إلا الظهر من الغد، إلا الظهر من الغد، إذن مر عليه الليل ما نوى، صح ولا لا؟ ما حكم صومه؟ ها المذهب اليوم الثاني صومه صحيح؟ لا. لماذا؟ لأن ما بيت النية، يجب أن ينوي لكل ليلة. وعلى القول الثاني صومه صحيح، وهذا هو الصحيح، القول الثاني أن صومه صحيح. هذه ثمرة، ثمرة الخلاف. طيب إذا قطعها بسفر أو مرض، يعني إنسان أفطر ومسافر، أفطر ومسافر ثم نام الظهر، مسافر وأفطر ولم يستيقظ إلا من الغد الظهر، يصلح أن يصوم؟ لا. لماذا؟ لأن هبطل النية بالسفر أو في المرض، فلا بد أن ينوي من الليل، لا بد أن ينوي من الليل. ظاهر ولا ما بظاهر؟ طيب قال لا نية الفرضية، لا نية الفرضية، يعني ما يشترط أن ينوي أن فرض، أن رمضان فرض عليه، لا، ما دام نوى رمضان يكفي، ما دام أنه نوى أن يصوم رمضان يكفي، لا يشترط أن ينوي رمضان الذي هو فرض عليه، لا، مجرد نية رمضان يكفي. لا نية الفرضية أي لا يشترط أن ينوي كون الصيام فرضا، لأن التعيين يجزي عنه، ما دام نوى صام رمضان يكفي. ومن قال أنا صائم غدا إن شاء الله مترددا فسدت نيته لا متبركا. من قال أنا غدا صائم إن شاء الله إن شاء الله، فهذا إن كان مترددا فالصوم لا يصح. لماذا؟ لأن الصوم لا بد فيه من العزيمة، لا بد فيه أن يعزم على الصيام، وإذا كان مترددا ما صحت العبادة، ما صحت العبادة. لكن لو قال أنا غدا صائم إن شاء الله يقصد التبرك، يعني بمشيئة الله سأصوم، فصومه صحيح، صومه صحيح، لأنه هنا ليس مترددا، هنا قاله متبركا، متبركا يعني غدا سأصوم بمشيئة الله وتوفيقه، هذا معنى كلام، فهنا صيام صحيح، صيام صحيح. قال كما لا يفسد إيمانه بقوله أنا مؤمن إن شاء الله. وأن الإنسان قال أنا مؤمن إن شاء الله، هل الكلام هذا يصلح ولا يصلح؟ نقول فيه تفصيل. إن قال أنا مؤمن إن شاء الله مترددا ما صح إيمانه، ما صح إيمانه. وإن قال أنا مؤمن إن شاء الله متبركا، يعني إني أن إيماني حصل بمشيئة الله وحصل بتوفيق الله، فهذا لا بأس، هذا لا بأس، لأنه هنا عازم، هنا عازم. قال كما لا يفسد إيمانه بقوله أنا مؤمن إن شاء الله غير متردد في الحال، لأن التردد لا يصح معه عمل، التردد لا تصح معه، لا تصح معه النية. ويكفي في النية الأكل والشرب بنية الصوم. بالنسبة للنية، بالنسبة للنية إذا أراد الإنسان أن يتكلفها تعب، انتبهوا، إذا أراد أن يتكلف النية سيتعب نفسه. ولهذا أسهل ما على العبد وش ما هي؟ النية. أسهل ما كلف به العبد النية. أنت الآن إذا أتيت للمسجد ما غرضك؟ تصلي، صح ولا لا؟ تأكل بالليل ما غرضك؟ حتى تصوم غدا. إذن النية لا تحتاج إلى تكلف. فمن أراد أن يتكلف النية وصل إلى مرحلة الوسوسة. ولهذا بعض الناس يقول نويت أن أصلي، ثم بعد مدة يقول نويت أن أصلي الفريضة الفلانية، ثم نويت أن أصلي 4 ركعات، وهل مجرى. فمجرد ما وقع في قلبه العزم على هذا الشيء، هذه النية، هذه النية. ولهذا بعض الناس يقول أنا أتيت المسجد لأصلي، لكن والله ما أدري أنا نويت ولا ما نويت. هل أحتاج أقول الكلام هذا؟ لا يحتاج. أنت لماذا أتيت تمشي على رجولك؟ ما الغرض؟ الصلاة، هذه النية. ولهذا إذا أكل بالليل بنية الصوم غدا يكفي. بعض الناس الآن إذا أرادوا أن يتعشوا قالوا أخر العشاء، خلص الساعة 12 حتى يكفي عن السحور، ثم أكلوا ونام ولم يستيقظ إلا الضحى، مش حكم صومه صحيح. لماذا؟ لأن أكل الساعة 12 لأجل الصوم، لأن يقول أخره يكفينا عن السحور. فالنية مجرد ما وقع في القلب من العزم على الشيء، هذه النية. ويكفي في النية الأكل والشرب بنية الصوم، بنية الصوم. ويصح صوم النفل بنية من النهار قبل الزوال وبعده، بعده. بالنسبة للنفل لا يشترط له تبييت النية، النفل لا يشترط له تبييت النية، لكن انتبهوا، المراد النفل المطلق، وسيأتي المراد النفل المطلق، أما المعين سيأتي الكلام عليه. قال ويصح صوم النفل بنية النهار قبل الزوال وبعده، لقول معاذ بن مسعود وحذيفة وحديث عائشة، حديث عائشة رضي الله عنها دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال هل عندكم من شيء؟ فقلنا لا. قال فإني إذا صائم. متى نوى النبي صلى الله عليه وسلم هنا؟ ها، نوى بعد ما قالت ما عندنا شيء، لأن كونه يسأل هل عندكم شيء هذا يدل على أنه يريد أن يأكل، ليس بصائم. فما دام قالت ليس عندنا شيء دل على أنه الآن نوى، الآن نوى الصيام. رواه الجماعة إلا البخاري. وإذا قال المصنف بهوتي أو المنتقى حنابلة، إذا قالوا رواه الجماعة فيريدون من؟ يريدون السبعة، يريدون البخاري ومسلم وأصحاب السنن والإمام أحمد، الإمام أحمد. فإذا قال هنا رواه الجماعة إلا البخاري، من رواه مسلم وأصحاب السنن والإمام أحمد، وهكذا. قال وأمر بصوم يوم عاشوراء في أثنائه، يعني في أثناء النهار، أثناء النهار. لكن هذا الاستدلال هنا فيه نظر على النفل، فيه نظر، لأن عاشوراء كان واجبا وبعض الناس أكل أول النهار. قال ويحكم بالصوم الشرعي المثاب عليه من وقتها. انتبه، هنا يظهر الأثر في صيام النفل المطلق أو النفل المقيد. المصنف يقول: ويحكم بالصوم الشرعي المثاب عليه من وقتها، يعني من وقت النية، من وقت النية. وهذا القول الأول في المسألة، وهو المذهب أن صيام النفل تصح نيته من أي جزء من النهر، من أي جزء من النهر، يعني حتى لو كان بعد الزوال. الحنفية مر معنا أن يصح النية إلى الضحوة الكبرى لحديث صوم عاشوراء. أما المذهب يصح قبل الزوال أو بعده. لو أن إنسان أصبح ولم يأكل، فلما كان بعد الظهر أو قل بعد العصر وما أكل شيء، قال أنا سأصوم، أنا سأصوم اليوم لله جل وعلا، ثم صام، ما حكم صومه؟ صحيح. متى يؤجر؟ هل يؤجر صيامه من العصر إلى الغروب أو يؤجر من النهار كله؟ المذهب يؤجر من النية، المذهب يؤجر من النية، يكتب صيامه من النية. فإن نوى الظهر يكتب من الظهر، إن نوى الضحى يكتب من الضحى، وهكذا. هو واضح ولا هو واضح؟ طيب، بناء عليه النفل المطلق هنا ما في إشكال. لو إنسان أراد أن يصوم نفل مطلق، فهنا نحن ينوي من الظهر ويكتب له أجر نصف يوم، يكتب له أجر نصف يوم ولا يضر. لكن لو أراد أن يصوم نفل مقيد، أراد أن يصوم الاثنين، أراد أن يصوم الثلاث البيض، أراد أن يصوم ست من شوال أو عرفة أو عاشورة، يعني صوم نفل مقيد ثم نوى من أثناء النهار، يعني إنسان نام ولما استيقظ الساعة 9 صباحا أو 10 قال اليوم عرفة، قال إذن أنا صائم، شو حكم صومه؟ صحيح ولا ما هو صحيح؟ صحيح. لكن هل يكتب له عرفة؟ لا، يكتب له عرفة من الساعة التي صامها. إذن النفل المقيد يحتاج إلى تبييت النية، لا لأن الصوم واجب، لكن ليكتب له الأجر النهار كله. ولهذا من صام الثلاث البيض ونوى في أثناء النهار لا يصدق عليه أنه صام الثلاث البيض، لأن النفل المقيد يشترط أن يصوم النهار كله. أنتم معي ولا لا؟ أما النفل المطلق بلا إشكال. لماذا؟ لأن الأجر يكتب من النية، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات. وكيف يؤجر على وقت ما صامه؟ فهنا النفل المطلق يجزي، والنفل المقيد نقول نعم له أن يصوم، لكن ما يكتب له النفل كامل. لو شخص أراد أن يصوم الاثنين ونوى من نصف النهار، ما يكتب له يوم الاثنين، ما صام الاثنين. القول الثاني أنه يكتب له أجر يوم كامل، القول الثاني أنه يكتب له أجر يوم كامل، حتى لو أمسك في أثناء النهار، حتى لو أمسك في أثناء النهار. وجهه قالوا: لأنه لا يكتب للإنسان أجر نصف يوم، ما يكتب له أجر نصف يوم، ما في صيام اسمه نصف يوم أو ثلث يوم. فإذا نوى من أثناء النهار يكتب له صيام يوم كامل، يكتب له صيام يوم كامل. وعلى هذا القول، هل يصح أن يصوم عرفة في أثناء النهار؟ يصح. عاشوراء يصح، الأيام البيض يصح، ولكن الأقرب الأول، أقرب الأقوال القول الأول، لأنه كيف يكتب له الأجر على شيء ما نواه؟ كيف يكتب له الأجر على شيء ما نواه؟ وعلى هذا نقول النية تكتب، الأجر يكتب من النية، الأجر يكتب من النية. فالصوم المقيد يبيت له النية، الصوم المقيد يبيت له النية حتى يكتب له كاملا. أما النفل المطلق فيصوم، يصوم من أي نية من النهار، بشرط أن لا يأكل قبل النية. أما لو أن إنسان أكل في أثناء النهار ثم أنا أريد أمسك، هذا لا، هذا ما يصح. قال رحمه الله تعالى: ويحكم بالصوم الشرعي المثاب عليه من وقتها، من وقتها يعني من وقت النية، ولو نوى إن كان غدا من رمضان فهو فرضي لم يجزئه، لم يجزئه لعدم جزمه في النية بالنية. لو أن إنسان يعني ليلة 30 من شعبان اليوم 29، ليلة 30 قال: إن ثبت بكره أنه رمضان فأنا صائم، ثبت بكره أنه رمضان فأنا صائم. يقول المصنف: ما يصح الصوم، ما يصح صومه. لماذا؟ لأنه كان مترددا في النية، لأنه كان مترددا، لم يجزم في النية، لم يجزم في النية. والرواية الثانية عن الإمام أحمد أن صومه صحيح، الرواية الثانية عن الإمام أحمد أن صومه صحيح، وأن هذه المسألة ليست تردد في النية، هذه المسألة ليست ترددا في النية، إنما هو تعليق، إنما هو تعليق، يعني علق الصوم بدخول الشهر، علق الصوم بدخول الشهر، وليس مراده التردد بالنية. واضح ولا مو واضح؟ وإذا كان غرضه التعليق فما حكم العبادة؟ صحيح. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لضباعة بنت الزبير: اشتري حجي واشترطي، واشترطي بالصحيحين في النسائي: وإن لك على ربك ما استثنيتي. فالآن الإنسان كان يشترط، إن كان بكره من رمضان فأنا صائم. وهذا القول هو الراجح. الرواية الثانية هي الراجحة، لأنه لم يتردد في النية هنا، بل علقه على الدخول، دخول الشهر. ولو دخل الشهر فهو عازما، فهو عازم بالصوم. لو دخل الشهر فهو عازم أن يصوم، عازم أن يصوم. وعلى هذا إذا نام الإنسان وقال: إن ثبت أن غدا من رمضان فأنا صائم، إن أعلنوا أن غدا من رمضان فأنا صائم، ثم أصبح وإذا هو رمضان فصومه صحيح، لأنه نوى، لأنه نوى. قال: وإن كان غدا من رمضان فهو فرضي، لم يجزئه لعدم جزمه بالنية، لعدم جزمه بالنية. وإن قال ذلك ليلة الثلاثين من رمضان وقال: وإلا فأنا مفطر فبان من رمضان، أجزأه. انتبهوا الفرق بين المسألتين. يقول: إذا قال ليلة الثلاثين من شعبان إن كان غدا من رمضان ما يصح صومه، وإذا قال ليلة الثلاثين من رمضان إن كان غدا من رمضان فأنا صائم. واضح لا؟ طيب، هذه المسألة مثل المسألة السابقة، فلماذا هنا الصوم صحيح؟ يقول: لأن هنا هو وإن كان متردد في النية، لكن الأصل ما هو؟ بقاء رمضان، فهو لا يزال على الأصل، لا يزال على الأصل. والأصل ما هو؟ أجيبه: رمضان، فصومه صحيح. أما ليلة الثلاثين من شعبان إذا قال إن كان قدم من رمضان، فما هو الأصل؟ الفطر، الأصل غير الصيام، فهو متردد والأصل غير ثابت رمضان، فلا يصح صومه. أما إذا قال إن كان غدا من رمضان، ليلة الثلاثين من رمضان إن كان غدا من رمضان فأنا صائم، وإن كان من شوال فأنا مفطر، فالأصل أنه عازم في النية، أنه عازم في النية. وإن قال ذلك ليلة الثلاثين من رمضان وقال: وإلا فأنا مفطر فبان من رمضان، أجزأه، لأنه بنى على الأصل، والأصل هو بقاء رمضان، لأنه بنى على الأصل، على أصل لم يثبت زواله، لم يثبت زواله، وهو رمضان. ومن نوى الإفطار أفطر، ومن نوى الإفطار أفطر، وهذه قاعدة، هذه قاعدة، من نوى الإفطار أفطر، حتى لو لم يأكل ولم يشرب، لأنه أبطل العبادة، أبطل العبادة، كمن يصلي ثم نوى قطع الصلاة، نوى قطع الصلاة، فهنا يبطل، هنا يبطل صيامه. قال: ومن نوى الإفطار أفطر، أي صار كمن لم ينوي لقطعه النية، لقطعه النية. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات. فلو أن إنسان يصلي الظهر وحس بدخول جماعة أخرى فنوى أن يقطع الظهر، نوى أن يقطع الظهر ثم رجع، أنا أجعله الظهر، يصح؟ ها، ما يصح، قطع العبادة. لو كان صائما ثم نوى الفطر، نوى أنه مفطر، فهنا صومه لا يصح، هنا صومه لا يصح. لكن لو نوى أن يشرب، بعض العلماء يقول إذا نوى أن يشرب وهو صائم ولم يشرب فصومه صحيح، لأنه ما نوى الفطر، ما نوى الفطر، نوى أن يفعل ما يفسد العبادة، نوى أن يفعل ما يفسد العبادة ولم يفعل، فصومه صحيح. أما إذا نوى أنه مفطر فقد أفطر، قد أفطر. وقد يكون النظر يعني بين هاتين المسألتين فيه دقة، فيه دقة. يعني لو أن إنسان يصلي، يصلي ونوى أن يأكل أو نوى أن يشرب أو يصلي، لكنه ما شرب وما أكل، ما حكم صلاته؟ صحيح. لو كان صائما فأراد أن يشرب وأراد أن يأكل لكنه ما أكل وما شرب، ما حكم صومه؟ صومه صحيح، لأنه ما قطع الصيام. أما إذا نوى أن يفطر نوى قطع الصيام فإنه ينقطع، فإنه ينقطع. قال: من نوى الإفطار أفطر، أي صار كمن لم ينوي لقطعه النية، ليس كمن أكل أو شرب فيصح أن ينويه نفلا بغير، وليس كمن أكل أو شرب فيصح أن ينويه نفلا بغير رمضان. يقول: أي صار كمن لم ينوي لقطعه النية، لقطعه النية. يقول: من صام رمضان ثم قطع الصوم، ما حكم صومه؟ غير صحيح. هل هو مثل من أكل أو مثل من لم ينوي أصلا؟ يقول المصنف مثل من لم ينوي أصلا، واضح ولا لا؟ لكنه ليس كمن أفطر بأكل أو شرب، لأن من أفطر بأكل أو شرب لو أراد أن يمسك في أثناء النهار نافل ما صح، صح ولا لا؟ أما من نوى أن يقطع الصوم انقطع، فإذا أراد أن يصوم في أثناء اليوم فله أن ينوي نفل، له أن ينوي نفل. أنتم معي ولا لا؟ مو بظاهر. طيب، إنسان الآن صائم، إنسان الآن صائم ثم نوى أن يقطع الصيام، ما حكم صومه؟ بطل، صح ولا لا؟ طيب، نويت الآن أن يصوم مرة أخرى، ما حكم الصوم؟ صحيح، وماذا يكون؟ نافلة. طيب، المصنف علم يقول من نوى قطع الصوم انقطع صومه، لكن لم ينقطع كمن انقطع في أكل وشرب، لأنه ينقطع صومه لو نوى صار له نافلة. أما من أكل أو شرب في أثناء النهار لو نوى ما يصير له صيام نافلة، واضح لما هو باضح؟ هذا معنى كلامه، انتبهوا. وهذا الكلام ينطبق على من نوى قطع صيام النذر مثلا أو القضاء إلى آخره. أما من نوى قطع رمضان فلا يصح أن يصوم فيه نفل، وسيأتي. قال وليس كمن أكل أو شرب. من هو هذا الذي ليس؟ من نوى قطع الصيام انقطع صومه، لكن انقطاع صومه ليس كمن انقطع صومه بأكل أو شرب، ها واضح ولا لا؟ طيب، فيصح أن ينويه نفلا، يصح أن ينويه نفلا. إنسان قال لله علي نذر أنا أصوم يوما، أنا أصوم يوما، فصام النذر وفي أثناء النهار نوى قطعه، نوى قطعه، نوى أن يأكل ويشرب، هنا انقطع النذر ما صح، لكنه قال خلاص أريد أن أمسك مرة أخرى، فما حكم صومه؟ صحيح، صومه صحيح، لكنه يكون نفلا والنذر يبقى، يبقى عليه، مع أن قطعه ما يجوز، قطع الواجب ما يجوز، لكن مجرد النوى انقطع النذر خلاص انقطع، فهو يعثم بكونه أبطل واجبا، لكن إذا نوى صيام نفل فصيام النفل هنا صحيح. أنتم معي ولا لا؟ قال فيصح أن ينويه نفلا بغير رمضان. طيب، صام رمضان اليوم، صائم من رمضان فنوى الفطر، ما حكم اليوم؟ فسد، ما حكم اليوم؟ فسد. قال أنا أريد أن أمسك فأمسك، لماذا لا نقول يصح نفلا؟ أولا مر معنا أنه لا يصح أن يصام غير رمضان في رمضان، لا نفل ولا غير، صح ولا لا؟ انتبهوا. الأمر الثاني أن أصلا من أفطر في رمضان يلزم بالإمساك، فنحن نقول أصلا يجب أن تمسك الآن احتراما للزمن، يجب أن تمسك وليس لك أجر على إمساكك لأنك أفطرت متعمدا، لكن يجب أن يمسك، ومن ثم ها لا يصح أن يصوم فيه نفل ولا يصح أن يصوم في رمضان قضاء ولا غيره، لأنه يجب أن نلزمه بالإمساك، فمن أفطر في رمضان يلزم بالإمساك ويلزم في القضاء. وعلى هذا من نوى قطع الصيام بطل، انقطع، فإن كان الصيام رمضان لا يصح أن ينوي صيام نفل فيها وغيره، وإذا كان غير رمضان يصح أن يكون صيام نفل، يصح لأن النفل تصح نيته من أي في أي جزء من النهار، ظاهر ولا ما ظاهر؟ قال فيصح أن ينويه نفلا بغير رمضان، بغير رمضان. ومن قطع نية نذر أو كفارة ثم نواهما نفلا أو قلب نيتهما إلى نفل صح، أما رمضان لا. قال كما لو انتقل من فرض صلاة إلى نفلها، النفلها. واعلم أن الفقهاء إذا قالوا إذا أبطل صيام النذر يصح أن يكون نفل، هم يتكلمون عن صحة العبادة فقط بغض النظر عن كونه يأثم أو لا يأثم. الإنسان إذا شارع في صوم واجب يحرم عليه قطعه، العبادة الواجب يحرم قطعها إلا بمسوغ شرعي، سواء الصلاة أو الصيام، لكن إذا نوى إبطالها بطلت، إذا نوى إبطالها بطلت، فيأثم على بطلانها ويصح أن يكون فيها صوم يوم نفل. ثم قال رحمه الله تعالى باب ما يفسد الصوم، باب ما يفسد الصوم. وغرض المصنف يقوله ما يفسد الصوم يعني ما يبطله، ما يبطل الصوم وما يتنافى مع الصوم، وما يتنافى مع الصوم. وبعض العلماء يسميها مفسدات، بعضهم يسميها مبطلات، وبعض العلماء يسميها مفطرات، فهو كل المعنى المعنى واحد. باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة، باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة. قوله ويوجب الكفارة يعني باب ما يفسد الصوم، ها، وما يفسد الصوم ويوجب الكفارة، هذا معنى يعني باب ما يفسد الصوم وباب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة، ويوجب الكفارة. وإنما قال ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة لأن هذا أعظم المفطرات، أعظم المفطرات ما يوجب الكفارة هو الجماع، فإنه يوجب الكفارة المغلظة، وسيأتي. قال وما يتعلق بذلك، وما يتعلق بذلك. إذن ما سيذكره المصنف الآن، ما سيذكره المصنف هو ما يفسد الصوم، هذا الأمر الأول. والثاني ها ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة، ويوجب الكفارة. والثالث ما يكره صومه وما يحرم صومه وما يستحب صومه إلى آخره، كل ما يتعلق بهذا الأمر. ولهذا قال وما يتعلق بذلك، يعني ما يتعلق ببقية الصيام، ما يتعلق ببقية الصيام. قال من أكل أو شرب أو استعط إلى آخره، من أكل أو شرب. بالنسبة للمفطرات، المفطرات أصولها ثلاثة، أصول المفطرات ثلاثة، الأكل والشرب والجماع، هذه أصولها، وهذه مجمع عليها، مجمع عليها، وما عداها يكون في بعضها خلاف، وما عداها في بعضها خلاف. فأصول المفطرات الأكل والشرب والجماع، الأكل والشرب والجماع. بدأ المصنف بالأكل والشرب، بدأ بالأكل والشرب. قال من أكل أو شرب، من أكل أو شرب. طيب الأكل والشرب هنا يبطل الصيام، الأكل والشرب يبطل الصيام. وأيضا يقال مع قول من أكل أو شرب، يقال ويلحق بالأكل والشرب ما يقوم مقامهما، يلحق بالأكل والشرب ما يقوم مقامهما. فما يقوم مقام الأكل يلحق به، وما يقوم مقام الشرب يلحق به. فمثلا الأدوية، العقاقير، الإبر، المغذية ونحوها، كل ما يقوم مقام الأكل والشرب فيأخذ حكمه، يأخذ حكمه، لأن الشريعة لا تفرق بين متماثلين، الشريعة لا تفرق بين متماثلين. ولأن الإنسان إذا استعمل الإبر المغذية فإنه يستغني عن الطعام والشراب، يستغني عن الطعام والشراب، فهي مفطرة. إذن القسم الأول الذي ذكره المصنف نقول الأكل والشرب ها وما ناب عنهما، وما ناب عنهما. قال أو استعط، أو استعط، استعط يعني أدخل شيء عن طريق الأنف، وهو السعوط، السعوط وهو ما يدخل عن طريق الأنف، طريق الأنف، فإنه يفطر إذا أدخل شيء عن طريق الأنف ثم وصل إلى المعدة، فإنه يفطر. لماذا؟ لأن الأنف منفذ للمعدة، الأنف منفذ للمعدة. والآن بعض المرضى ها يتغذى عن طريق الأنف، فالأنف منفذ للمعدة، فإذا دخل شيء عن طريق الأنف أو دخل عن طريق الفم فإنه يفطر، فإنه يفطر، لكن بشرط أن يصل إلى المعدة، أن يصل إلى المعدة. أما إذا لم يصل إلى المعدة فإنه لا يفطر، لأن الصائم يتمضمض ويستنشق، هذا في الأنف في الفم، هذا لا يضر. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. فالمراد بقوله استعط يعني أدخل شيء عن طريق الأنف إلى المعدة، أدخل شيء عن طريق الأنف إلى المعدة فهو يفطر. قال أو استعط بدهن أو غيره فوصل إلى حلقه أو دماغه، وصل إلى حلقه أو دماغه، يعني إذا أدخل شيء عن طريق الفم أو عن طريق الأنف فوصل إلى الحلق يقول المصنف يفطر، أو وصل إلى الدماغ فإنه يفطر. يعني حان إذا أدخل شيء مع الأنف يذهب إلى الخياشيم، الخياشيم ويدخل في الرأس، يحس به في الدماغ، فإنه يفطر، فإنه يفطر. لماذا يفطر؟ انتبهوا، لأن المذهب عندهم قاعدة، كل ما دخل إلى مجوف فإنه يفطر، كل ما دخل إلى مجوف، يعني أي شيء مجوف في البدن، أي شيء مجوف في جسم الإنسان فإذا أدخل شيء إليه يفطر. إذا أدخل شيء إلى رأسه إلى دماغه يفطر، أدخل شيء إلى بطنه يفطر، أدخل شيء إلى داخل جسمه فإنه يفطر. يعني حتى مثلا الإبر تأخذ بالوريدة وغيره تفطر. لماذا عندهم؟ لأنها تدخل في مجوف. ومن هنا قالوا إذا دخل إذا وصل إلى الحلق يفطر، لأن الحلق جوف مجوف داخل البدن والدماغ. والصحيح أنه لا يفطر إلا إذا دخل إلى المعدة، الصحيح أنه لا يفطر إلا إذا دخل إلى المعدة. إذا وصل إلى الدماغ وصل إلى الحلق فإنه لا يفطر، لا يفطر ما لم يصل إلى المعدة، ما لم يصل إلى المعدة. لأنه إذا وصل إلى المعدة سمي أكل أو شرب، سمي أكل أو شرب. وذكرني هذا مسألة في الأكل والشرب. نعم، الأكل والشرب سواء حلالا، ها أكل حلالا أو حراما، أو أكل ما يضر أو ما ينفع، أو ما لا يضر ما لا ينفع. فلو أكل سما يفطر، لو أكل ترابا يفطر، لو أكل حصى أو أكل شيء ما يضر يفطر. فأي شيء يؤكل أو يشرب فإنه يسمى مفطرا. قال فوصل إلى حلقه أو دماغه أو احتقن، أو احتقن. والاحتقان هو إدخال الشيء عن طريق الدبر، إدخال الشيء عن طريق الدبر فإنه يفطر أيضا. لماذا؟ يقول لأنه يدخل إلى مجوف، يدخل إلى مجوف. وعلى هذا ما يستعمل الآن مثلا من التحامين هذه ونحوها فإنها مفطرة عندهم، مفطرة. لماذا؟ لأنها دخلت إلى مجوف، وهذه قاعدة عندهم، ما دخل إلى مجوف في البدن فإنه يفطر، فإنه يفطر. قال لرطوبته أو حدته، رطوبته أو حدته. الرطوبة معروفة، والحدة قد يكون يعني حارا أو شديدا، فإنه يؤثر في البدن، يؤثر في البدن. والقول الثاني، القول الثاني هو لا يفطر، أنا ما يحتقن به عن طريق الدبر فإنه لا يفطر. هذا هو الصحيح، هذا هو الصحيح أنه لا يفطر، لا يفطر. اللهم أن بعض العلماء يقول إذا كان مغذيا، يعني بعض ما يحتقن في الدبر، يحقن في الدبر، يقول تمتصه الأمعاء، تمتصه الأمعاء ويتغذى منه البدن، ويتغذى منه البدن. فقال إذا كان يتغذى منه البدن فإنه يفطر، وإن كان لا يتغذى منه البدن فإنه لا يفطر. وهذا هو الأصل، الأصل أنه لا يفطر. مع أن الشيخ الإسلام رحمه الله في كتابه حقيقة الصيام والفتاوى يقول أن الغرض من الأكل والشرب ليس مجرد الأكل، يعني يقول الحكمة من منع الصائم من الأكل والشرب، يقول الحكمة الأكل والشرب والتلذذ بالطعام والشراب، تلذذ. فإذا احتقن بشيء مغذي فإنه لم يتلذذ، يعني حتى المغذي الذي يستخدمه الإنسان لا يتلذذ به. ولهذا لو أن الإنسان وضع به مغذي يومين ثلاث أيام تجده في غاية الشوق والاشتياق إلى الأكل والشرب حتى لو لم يكن جائعا، صح؟ لأن المغذي ما في تلذذ. فشيخ الإسلام يقول الغرض من المنع أكل والشرب ليس مجرد الأكل، منهي عنه للأكل والتلذذ بالطعام والشراب. لكن على كل حال إذا كان مغذي فإنه يفطر حتى لو لم يتلذذ، لن يقوم مقام الطعام والشراب. أما الاحتقان في الدبر نحوه فإنه لا يفطر. قال إلى حلقه لرطوبته أو احتقن أو اكتحل بما يصل، أي بما يعلم وصوله إلى حلقه لرطوبته أو حدته، من كحل أو صبر. والصبر يقولون الصبر شيء يخرج من الشجر، عصارة من الشجر تعالج به العين، تعالج به العين. أو قطور، يعني القطرة ما يقطر بالعين. أو ذرور، وذرور هو ما يذر في العين، ما يذر في العين. يقول أو إثمت كثير أو يسير مطيب فسد صومه، فسد صومه. يقول إذا قطر في عينه أو ونحوه أو في أذنه فإنه يفطر. لماذا؟ يقول لأنها منفذ تصل إلى الحلق، يصل الطعم إلى الحلق، يصل طعمها إلى حلقه. والقول الثاني أنها لا تفطر، وهذا هو الصحيح. القول الثاني أنها لا تفطر هو الصحيح، أن ما يوضع في العين ويوضع في الأذن فإنه لا يفطر حتى لو وصل طعمه إلى حلقه، حتى لو حس بطعمه في حلقه فإنه لا يفطر، لأن العين والأذن ليست منفذا للمعدة، ليست منفذا للمعدة. قال أو أدخل إلى جوفه شيئا من أي موضع كان غير إحليلة. بعد ما ذكر رحمه الله بعض الأمور المفصلة كالحلق والأذن أنف إلى آخره، شرع الآن بالقاعدة العامة، يقول لو أدخل إلى جوفه شيئا من أي موضع أي شيء. ولهذا يقول لو أن إنسان عالج مأمومة، والمأمومة الضربة في الرأس التي تصل إلى أم الرأس، فأدخل علاج، أدخل علاج، يقول فإنه يفطر. لماذا؟ لأنه دخل شيء مجوف، إلى شيء مجوف. ومثله الآن إذا أدخل الناظور، الناظور في حلقه، فإنه أيضا يقولون يفطر. لماذا؟ لأنه دخل مجوف، دخل مجوف. والصحيح أن هذه الأمور كلها لا تفطر، هذه الأمور كلها لا تفطر إلا إذا كان الناظور الذي يدخل فيه دواء له طعم فيدخل إلى المعدة، يدخل المعدة، فهنا يفطر بما حس بطعمه ودخل إلى المعدة. أما مجرد جهاز أو حديد أو بلاستيك يدخل ويصور المعدة ونحوه، فإن هذا لا يفطر، هذا لا يفطر لأنه لا يسمى أكل ولا شرب، لا يسمى أكل ولا شرب. لكن المصنف ذكر هذه القاعدة، قال أو دخل إلى جوفه شيئا من أي موضع إن كان، من أي موضع إن كان غير إحليله، غير إحليله، والإحليل الذكر، إحليل الذكر، يعني لو أدخل شيء في ذكره فإنه لا يفطر. لماذا؟ يقول لأنه لم يدخله إلى مجوف، لم يدخله إلى مجوف، لأن يقول لأن البول، البول ليس في مكان في البدن مجوف، لا، البول يتحلل من العرق، يتحلل من العرق ثم يكون في المثانة ثم يخرج، وليس مجوف كالمعدة كالدماغ وكما أدخل عن طريق الدبر، هذا يدخل إلى مجوف. أما الذكر فليس فيه مجوف فيستثنونه، يقول هذا أيضا لا يفطر. وعلى ما سبق كل هذه الأمور لا تفطر. قال غير إحليلة، فلو قطر فيها وغيب فيه شيئا فوصل إلى المثانة لم يبطل صومه، لم يبطل صومه، لأنه ليس منفذ إلى مجوف، ليس منفذ إلى مجوف، إنما هو قريب من الذكر ثم يخرج، ثم يخرج ولا يصل إلى البدن. وفي الحقيقة يعني في كلام جميل شيخ الإسلام ذكره في الحاشية، لكن لا أريد أن نقرأه حتى لا يطول الوقت، لكن اقرأوه يعني اليوم إذا رجعتم اقرأوه، لابد أن تقرأوه بتمعن. ولهذا لما ذكر ابن قاسم رحمه الله تعالى في الحاشية يقول قال شيخ الإسلام الإمام العادل فارس المعقول والمنقول، لأنه يريد الآن أن يقرر ما ذكره شيخ الإسلام، لأنه ذكر في حقيقة الصيام أن هناك مفطرات ليس عليها دليل، ليس عليها دليل، والأصل صحة الصوم، الأصل صحة الصوم حتى يقوم دليل على إبطاله، على إبطال العبادة. قال رحمه الله تعالى أو استقاء، أو استقاء يعني استدعى القي فقاء، استقاء يعني طلب القي، طلب القي، والقي ما يسميها العامة تطريش، التطريش يعني إذا طلب القي، طلب القي، تعمد أن استقي بأي شيء، طلب القي بأي شيء، بأي شيء، سواء أدخل أصبعه أو شم رائحة كريهة أو نظر إلى منظر كريه، لأن بعض الناس يتقيا بأي، إذا شم رائحة تقيا أو رأى منظرا تقيا، فمن تعمد القي أفطر، من تعمد القي أفطر بأي وسيلة بأي طريقة. وقد نقل الخطابي وابن المنذر نقلوا الإجماع على هذا، نقلوا الإجماع أن من تعمد القي ثم قاء فإنه يفطر، إنه يفسد صومه، يفسد صومه. قال أو استقى أي استدعى القي فقاء فسد أيضا، فسد أيضا، لقوله عليه السلام من استقى عمدا فليقضي، السنة الترمذي أضرب أبو داود بن ماجه، وصحه ابن حبان وابن خزيمة والحاكم والذهبي، وبعض العلماء أعله، أكثر العلماء صححه. كسرت الورقة، لا ما يصلح الله نعم، لا ولو الكتاب دائما ضعه في ورقة، يعني لا تكسر الورق، يعني أهلها يبيتون الليالي يؤلفونها، ينبغي الإنسان يعني يضع شيء فاصل. الله يوفقنا وإياكم. قال فقوله من استقى عمدا فليقضي، يفهم منه أن من ذرعه القي ها فلا قضاء عليه، من ذرعه القي فلا قضاء عليه، لأنه بغير اختياره، لأنه بغير اختياره. قال أو استمنى، فأمنع أو أمذأ أو باشر أو كرر النظر إلى آخره. بالنسبة هذه المسائل سنأخذ نقاط ملخصة نقاط ملخصة ونمر بعد ذلك على ما ذكره المصنف. نقول إنزال المني, إنزال المني له ست أحوال, إنزال المني له ستة أحوال. الأولى أو الأمر الأول أن ينزل باحتلام, أن ينزل المني باحتلام فصومه صحيح, صومه صحيح. ولهذا أنا جعلت النقاط لكم مرتبة, يعني الثلاث الأولى ما يفطر, الثلاث الثانية يفسد الصوم. الأولى صومه صحيح, الثلاث الأولى صومه صحيح, والثلاث الأخيرة صومه يفسد. فالأولى أن ينزل باحتلام, باحتلام صومه صحيح, صومه صحيح. الثانية أن ينزل بنظرة واحدة, أن ينزل بنظرة واحدة فصومه صحيح, صومه صحيح, لقوله صلى الله عليه وسلم لك الأولى وليست لك الثانية, لك الأولى وليست لك الثانية في النظرة, يقول لعلي في النظرة لك الأولى وليست لك الثانية. هذا رواه الإمام أحمد, الترمذي, الحاكم, صححه الحاكم على شرط مسلم, ووافقه الذهبي, وحسنه الألباني رحم الله الجميع. لك الأولى وليس لك الثانية, لأن النظرة الأولى ليس معناها أن يتعمد الإنسان النظرة الأولى, لا, لكن النظرة الأولى فجأة, النظرة الأولى يعني أول ما ينظر الإنسان يرى له حاجة هذه لا يثم عليها, ثم ذلك يصرف نظره. إذن هذه لو أنزل فصومه صحيح, لو أنزل فصومه صحيح. حال الثالثة أن يفكر فينزل, أن يفكر فينزل بدون عمل, بدون عمل, يعني ما تعمد أي عمل أي حركة, إنما مجرد تفكير, فكر وأنزل فصومه صحيح, فصومه صحيح. إنسان فكر تخيل في ذهنه زوجته كذا ثم أنزل, ثم أنزل فصومه صحيح, صومه صحيح, لقوله صلى الله عليه وسلم عفية عن أمتي, نعم, إن الله تجاوز, نعم, إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم. إن الله رفع, تجاوز, إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم, هذا في الصحيحين. إذن هذه أمور ثلاثة, صوم صحيح, احتلام, نظرة واحدة, تفكير, واضح ولا لا؟ مع أنه لا ينبغي له أن يفكر, لكن التفكير لا عقاب فيه, التفكير ليس فيه عقاب. طيب الحال الرابعة أن يكرر النظر فيفسد صومه, أن يكرر النظر فينزل, كرر النظر فينزل فيفسد صومه, يفسد صوم, لأن الآن هنا أنزل بفعله, كرر النظر, نظر إلى امرأة مثلا مرة أولى وثانية وثالثة حتى أنزل, فصومه يفسد, صومه يفسد. الحال الخامسة أن ينزل بمباشرة, أن ينزل بمباشرة صوم يفسد, لأنه هنا عمل, عمل هنا عمل عملا أثر بصوم بمباشرة. القسم السادس, حال السادسة إذا استمنى, إذا استمنى فأمنى فإنه يفسد صوم, إذا استمنى فأنزل بأي شيء بأي طريقة بأي حال فإن صومه يفسد. هذه حالات إفساد الصوم في المني, إفساد الصوم في الإنزال. المصنف هنا انتبهوا سيذكر حالات هي مرت معنا في هذه الأقسام, مرت معنا في الأقسام, انتبهوا. قال أو استمنى, أو استمنى فأمنى أو أمذى, استمنى يعني طلب المني, طلب المني, فأمنى أو أمذى. بالنسبة للمذي, المذي الصحيح أنه لا يفطر في جميع الحالات خلافا للمذهب, المذي الصحيح أنه لا يفطر سواء فكر أو قبل أو باشر خرج منه مذي, فإن المذي لا يفطر, المذي لا يفطر. والمذي هو ماء رقيق, ماء أبيض رقيق يخرج عند اشتداد الشهوة, ماء أبيض رقيق يخرج عند اشتداد الشهوة, يعني إذا كان الإنسان يباشر أو يلمس أو يقبل فيفرز الذكر مادة بيضة تسيل, هذا هو المذي, هذا هو المذي. وليس الإفرازات التي تخرج, يعني بعض الناس الآن عنده إفراز يخرج ويمشي ويسير, هذا لا يسمى مذي, هذا أمور فرزها الذكر، إنما المذي بسبب تحرك الشهوة سواء فكر أو باشر أو غيره. يقول إذا استمنى فأمنى فصومه يفسد، أو أمذى فصومه يفسد، هذا المذهب. هو الصحيح أن المذي لا يفسد الصوم. قال أو باشر، إذا باشر فأمنى أو أمذى فصومه يفسد. قال دون الفرج، دون الفرج، وليس معنى أنه لو أنزل في الفرج أنه لا يفسد صومه، لا، لكن الجماع سيكون له باب مستقل. قال أو باشر دون الفرج، أو قبل، أو لمس فأمنى أو أمذى، ها، فمعناه يفسد صومه، وهذه مرت معنا في أحد الأقسام. قال أو كرر النظر فأنزل، لأن هنا أنزل بسبب منه فيفسد صومه. قال فأنزل مني فسد صومه لا إن أمذى. طيب المذي متى يفسد الصوم على المذهب؟ انتبهوا، المذي إذا كان ناتج عن مباشرة أو تقبيل أو طلب استمناء فخرج مذي يقول يفسد الصوم. أما إذا كان المني خرج بسبب تكرار النظر، المذي أنا قلت المني، المذي، المذهب المني ما في إشكال على التقسيم، المذي الراجح أنه لا يفطر، خلاص خذوا هذا وارتاحوا. لكن على المذهب، المذهب المذي فيه تفصيل، إن كان المذي من تقبيل أو مباشرة أو فعل منه فإنه يفسد الصوم، وإذا كان لا المذي بدون فعل مجرد تكرار النظر فإن المذي لا يفطر عنده، المذي لا يفطر، واضح لا؟ ولهذا قال المصنف وكرر النظر فأنزل منيا فسد صومه لا إن أمذى، يعني إذا كرر النظر فأمذى، فالمذي هنا لا يفسد الصوم. أما إذا قبل أو باشر أو طلب المني فخرج مذي فالمذي يفسد الصوم، واضح لا؟ ولهذا نريد أن نقرأ الزاد، الزاد اللي بين الأقواس، انتبهوا. قال ها أو استمنى أو باشر فأمنى أو أمذى، ها واضح لا؟ ثم قال أو كرر النظر فأنزل، يقول عامدا ذاكرا لأخيره، وذكر الحجامة، فمعناه أن المذي ذكره صاحب الزاد بعد بعد الاستمناء وبعد المباشرة، يعني يريد أن المذي يفسد الصوم بعد الاستمناء والمباشرة، أما بعد تكرير النظر ما ذكر أمذى، قال فأنزل وسكت، فدل على أن المذي عندهم متى يفطر؟ إذا استدعى المني، استدعى المني طلب المني فخرج مذي فيفطر، أما إذا بتكرار النظر فإنه المذي لا يفطر عندهم، إنما يفطر المني، واضح لا؟ طيب قال وكرر النظر فأنزل منيا فسد صومه لا إن أمذى، يعني إذا أمذى بتكرار النظر فإن صومه لا يفسد، صومه لا يفسد. ثم قال أو حجم أو احتجم الوقت. طيب نقف على الحجامة، صلى الله وسلم على نبينا محمد. لا، المصنف يتكلم عن فساد الصوم، أما نقض الوضوء ينقض الوضوء، كل ما خرج من الذكر ينقض الوضوء، كلام على فساد الصوم والصلاة، خلاص ينقض الوضوء، إذا انتقض الوضوء فسد الصلاة. آه. نعم نعم نعم. الفرق بين المني والمذي، أقول المني يخرج بشهوة، المني دفقا بلذة، أما المذي فهو سائل أبيض رقيق يخرج بدون أن يشعر به، بدون أن يشعر به صاحبه. نعم. نعم. لا أكل، هو لا يلزم أن يقوم مقامه. الآن ألا يصدق عليه؟ ولو أليس أكلا؟ ما يقول فلان أكل؟ هل ما يسمى؟ ألا يقول أكل ترابا، صح ولا لا؟ لا لا، يدخل من منفذ المعدة، كل ما دخل من منفذ المعدة، فإنسان كان أكل فهو أكل، وإن كان شرب فهو شرب، ولهذا لا يمكن إنسان أن يأكل السم ولو أكله ولا فسد صوم، واضح ولا لا؟ ما يدخل المعدة عن طريق الفم والأنف، نعم، هذا يأخذ حكم الأكل والشرب، أو انتفع أو تضرر بعد فإنه يفطر. نعم. نعم. بالنسبة للصيام الكفارة إذا نوى مثلا يتبع الصيام لا خلاص انتهى، ما دام قطع ما دام قطع انقطع، واذا كانت الكفاره تتابع يعيد من جديد. يعني لا يجزي عن اليوم هذا، لا الكفاره واجبه. ادري مثلا اذا رجع تقول لي يقلب نفسه ليه؟ يجزي عن اليوم هذا يوم النذر. كيف يجزي وهو نفل؟ كيف يجزي عن النفل وهو نذر يا ابا منار؟ نعم هي، لكن قطع النية، قطع النية خلاص، الصوم الأول واجب انتهى بطل. وإذا جدد النية، النية لابد أن تكون من أول الصيام مثل الصلاة، تكون قبل تكبيرة الإحرام. نعم. مرة صائم شيخ، لو واحد مشغل بخور بتاعنا صائم، لا ما يفطر، ما يفطر، لكن ينبغي أن يتقي الصائم. حتى استنشقت ما ينبغي، لأنه يروح بغير اختيار الإنسان وليس له جرم، حتى جرم هذا ليس أكل ولا شرب. ما في دليل، لا أعلم لهم دليل، ولهذا ما يفطر، صح ما يفطر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول يدعو، حديث القدس يقول يدعو طعامه، يقول الله عز وجل يضعه طعامه وشهوته من أجل، والمذي ليس بشهوة. ينقض له يرجع، أي نعم نعم أي له أن يرجع إذا كان نافلة مطلق، نفل مطلق يعني مجرد ركعتين، عرفت؟ لكن لو أن نفل مقيد راتبة الظهر مثلا راتبة العشاء إذا قطع ينقطع، وإذا رد مرة ثانية تكون نفل مطلق. والله لو كان الزوجة، هي حتى على الزوج، حتى على الزوج، لأن الغرض إفساد الصوم محرم، زوج وغير زوج، هي حتى للزوجة، إذا كان تكرر النظر للزوجة يؤدي إلى إفساد الصوم حرم. نعم. الظاهرية بن حزم درس السابق يقول الفطر بس فطر واجب. نعم. والصوم باطل. نعم. استدلال بالآية. الآية. الآية تكون مسند خبر، والجملة إذا عرف طرفها اكتمل المعنى. فقوله جل وعلا فعدة من أيام أخر، ففرضه عدة من أيام أخر، فرضه. فإذا صام في السفر ما صام الفرض. فرضه بعد السفر.